الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذان خصمان ذهب بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وأبي ذر إلى أن المراد بالخصمين هنا هما أصحاب بدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخصومهم، بل بالأخص هما في المبارزين يوم بدر. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر. وفي البخاري أيضا عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: هم الذين بارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة، هذا من المسلمين، وشيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. قال: انفرد به البخاري. إذن هذا القول الأول أن المراد بالخصمين هم المتبارزان يوم بدر من المؤمنين ومن كفار قريش. فمن المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصاحبيه حمزة بن عبد المطلب وصاحباه، وهم علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث ابن المطلب. ومن الكفار هم شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذا القول الأول. والقول الثاني وهو مروي عن قتادة قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياء، فنحن أولى بالله منكم. فأفلج الله الإسلام على من ناوأه وأنزل هذان خصمان اختصموا في ربهم. وكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال شعبة عن قتادة في قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: مصدق ومكذب. والقول الثالث ما جاء عن مجاهد في هذه الآية، قال: مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث. وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية قالوا: هم المؤمنون والكافرون. والقول الرابع قال عكرمة: هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: هي الجنة والنار، قالت النار اجعلني للعقوبة، وقالت الجنة اجعلني للرحمة. والراجح كما قال ابن كثير قال: وقول مجاهد وعطاء أن المراد بهذه الآية الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلها، طبعا يشمل الأقوال كلها إلا إيش؟ إلا قول عكرمة: هي الجنة والنار. قال: يشمل الأقوال كلها وينتظم في قصة يوم بدر وغيرها، فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجل، والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن. ولهذا قال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أي فصلت لهم مقطعات من نار، إلى آخر كلامه. إذن ذهب ابن كثير وقبله ابن جرير إلى العموم، أن هذان خصمان اختصموا في ربهم أنها عامة، أنها عامة في المؤمنين والكفار، ويدخل فيها دخولا أوليا حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث أي المسلمون، وخصومهم من الكفار عتبة بن ربيعة ومن معه. وهذا القول حسن، هذا القول حسن، ويعني استدل ابن كثير على عموم هذه الآية أنه قال بعد ذلك قطعت لهم ثياب من نار يصب فوق رؤوسهم الحميم يصهر ما في بطونهم والجلود، فهذا نص عام وليس خاص بهؤلاء الفريق، كما جاءت نصوص أخرى تدل على ذلك. وهذا القول الحقيقة له وجه من النظر وهو الأظهر والله أعلم. قال جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم، في ربهم يعني من أجل دين ربهم، في ربهم في شأن أمره، في شأن ربهم وهو الإيمان به وإفراده جل وعلا بالعبادة، وهذا الذي يريده المؤمنون، والكافرون عارضوا ذلك وما أرادوا أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة، فقالوا نعبده ونعبد معه الأوثان. ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال جل وعلا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ذكر جل وعلا جزاء الكفار وبدأ بهم لبيان شدة ما يقع فيهم من العذاب وتنفيرا وتحذيرا من أن يسلك مسلكهم، لأنه مسلك رديء ووخيم وعاقبته سيئة. قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، كفروا بالله جل وعلا وجعلوا له شركاء وعبدوا الآلهة والأصنام معه أو صرفوا شيئا من العبادة لغيره جل وعلا. قال قطعت لهم ثياب من نار، قال ابن كثير قطعت أي فصلت مقطعات من نار، ومعنى مقطعات يعني ثياب، يعني قطعت لهم ثياب على مقاس أبدانهم، لكن هذه الثياب نسأل الله العافية من نار. ولهذا قال بعض السلف قطعت لهم قمص، قمص جمع قميص من نحاس، قال سعيد بن جبير من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي، نعوذ بالله، جزاء وفاقا، فتقطع لهم ثياب على قدر أبدانهم ولكنها ثياب من نار، وعلى ما قال سعيد بن جبير من نحاس مذاب، نسأل الله العافية، قد ذاب من شدة حر النار. وعلى كل حال ظاهر الآية أنه من نار، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، قال ابن كثير قال سعيد أي إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة، أي إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة. وقال سعيد ابن قال سعيد هو النحاس المذاب أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء، قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهم. فيكون معنى ابن كثير هنا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة فأذاب، أو إذا يعني يكون هذا الكلام، لأنه ذكر كلاما اعتراضيا قد يشكل عليه كلام ابن كثير، لكن هذا معنى كلام ابن كثير أي إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء، قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. قال وكذلك تذوب جلودهم، وقال ابن عباس تتساقط، لأنه قال والجلود، عطف الجلود على على الرؤوس، قال يصهر به، نعم الذي لهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم، يصهر بهذا الحميم. والحميم كما مر مرارا هو الماء الذي بلغ غاية الحر وشدة الحر، نسأل الله العافية، كما قال جل وعلا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، نسأل الله العافية، يعني قد بلغ غاية لا يقدر قدرها من شدة الحر، لمجرد أنه يدنيه من وجهه تسقط جلدة وجهه يشوي الوجوه، نسأل الله العافية والسلامة. فقال هنا يصهر به ما في بطونهم والجلود، أيضا ويصهر بهذا الماء جلودهم، تصهر يعني أنها تحرق بهذا الماء فتنصهر وتذوب من شدة حر هذا الماء الذي يعذبهم الله جل وعلا فيه. وقد جاء حديث يدل على ذلك، وهو ما رواه ابن جرير ورواه الترمذي وابن أبي حاتم وصححه الترمذي والحاكم والذهبي وحسنه الألباني، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه، نسأل الله العافية، يسلته سلتا ويخرجه بقوة حتى يبلغ قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان، نعوذ بالله من عذابه. وهذا دليل على شدة عذابهم، وذلك مقابل الكفر. فالواجب على من نصح نفسه أن يحذر من الكفر بالله جل وعلا بشتى أنواعه، ويحذر كذلك من نواقض التوحيد، ومن ارتكب عملا يؤدي به إلى الكفر، لأن العذاب شديد شديد، وفوق ذلك خالدين فيها أبدا لا يخرجون من النار فينتهي عنهم هذا العذاب، بل هم دائما في مزيد عذاب، نسأل الله العافية، كما قال جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال جل وعلا ولهم مقامع من حديد، هذا كله في وقت واحد، تقطع لهم ثياب من نار ويصب من فوق رؤوسهم الحميم الماء الحار الذي يدخل من رؤوسهم ويصل إلى بطونهم فيذيب ويصهر ويحرق ما في بطونهم، وكذلك يصهر الجلود جلودهم، ولهم فوق ذلك ولهم مقامع من حديد. والمقامع جمع مقمعة، وهي المطرقة أو المرزبة أو المرزبة من حديد، يقال قمعت رأسه إذا ضربته ضربا شديدا، فنسأل الله العافية، لهم مرازب من حديد يقمعون فيها وتضربهم الملائكة على رؤوسهم إذا أرادوا الخروج من النار. ولهذا جاء في حديث رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم والذهبي، ولكن ضعفه الألباني والحق معه لأنه من رواية دراج أبي السمح، وأيضا الذي رواه عنه ابن لهيعة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان، ولو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتنا أهل الدنيا. وقال ابن عباس ولهم مقامع من حديد يضربون بها فيقع كل عضو على حياله، نسأل الله العافية، كل عضو على حياله يعني من جهته، فيدعون بالثبور. قال جل وعلا ولهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا من النار من الغم، لأنها دار الغموم والهموم دار ما يغم النفس ويغم الإنسان المعذب، نسأل الله العافية. فهم إذا أصابهم ذلك يريدون الخروج، المراد يريدون أن يخرجوا من النار، المراد أنهم يهمون بذلك. ولهذا قال جل وعلا فيها: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. جاءت آيات كما قال الأمين الشنقيطي رحمه الله تدل وتشهد لهذه الآية، كقوله تعالى في سورة المائدة: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وفي سورة السجدة: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. إذن هم يريدون الخروج، ولكن لما فيها من الهموم والغموم والعذاب والنكال، لكن إذا أرادوا أن يخرجوا أعيدوا في النار مرة أخرى وذوقوا عذاب الحريق، يعني يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. وهذا يعني زيادة في التبكيت والتوبيخ، نسأل الله العافية والسلامة. وأورد ابن كثير عن سلمان في قوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، قال: النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها. ثم قرأ: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، قال: بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون. وقال الفضيل بن عياض: والله ما طمعوا في الخروج، إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة، ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها. هكذا قال، والأظهر المصير إلى ظاهر القرآن. فإن الله كما ذكرنا الآيات ذكر في بضع آيات أنهم يريدون الخروج، فيحمل الكلام على معناه المتبادر منه، وأنهم يريدون ويهمون ويحاولون، لكن ليس لهم ذلك، لكن ليس لهم ذلك، يعادون فيها ويطرحون فيها، ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق، أي ذوقوا عذاب النار الذي يحرقكم إحراقا ويشوي جلودكم ويسهر ما في بطونكم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يقول ابن كثير، وهذا من باب يعني ذكر، وهذا من باب ذكر المناسبة، قال: لما أخبر تعالى عن حال أهل النار عياذا بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال وما أعد لهم من الثياب من النار، ذكر حال أهل الجنة: نسأل الله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة. فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني هذه مناسبة، وهذا كما سبق مرارا أن هذا مما يدل على أن يعني مما يؤكد ويبين معنى كون القرآن مثاني، لأنه يذكر الشيء ويثنى بضده، فذكر عذاب أهل النار ثم ثنى بذكر نعيم أهل الجنة. قال ابن كثير: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. سبق أن ذكرنا أن الجنات يعني بساتين لهم، لكن هذه لكل واحد منهم داخل الجنة، وإلا الجنة جنس واحد، لكن بداخلها جنات لأهلها، وأيضا تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت هذه الجنات تحت بساتينها الأنهار. قال ابن كثير: أي تتخرق في أكنافها وأرجائها وجوانبها وتحت أشجارها وقصورها، يعني الأنهار، يقصد الأنهار. يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا. هذا من فضل الله. ذكرنا أن أنهار الجنة أربعة أنواع، من الماء غير الآسن، ومن اللبن الذي لم يتغير طعمه، ومن الخمر التي هي لذة للشاربين، ومن العسل المصفى، نسأل الله من فضله. قال جل وعلا يحلون فيها، يحلون من الحلية أي يلبسون حليا، يوضع عليهم الحلي، يحلون فيها أي في الجنة من أساور من ذهب. الأساور جمع أسورة، وهي معروفة، هي ما تحيط باليد، سوار ما يحيط باليد، فهم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، أي في أيديهم، في أيديهم توضع الأسورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هكذا قال ابن كثير رحمه الله. ولا شك أنهم يحلون بالذهب والفضة واللؤلؤ وما شابه ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك الذهب والفضة قال: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. وقال: لا تشربوا في آنية الفضة، لا تشربوا ولا تأكلوا في آنية الفضة ولا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال جل وعلا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولؤلؤا، أيضا من اللؤلؤ، يحلون باللؤلؤ، وهذا على عظم النعيم الذي يجعله الله جل وعلا لعباده المؤمنين. ثم قال جل وعلا: ولباسهم فيها حرير، لباسهم أي في الجنة حرير، من الحرير. قال ابن كثير في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم: لباس هؤلاء من الحرير استبرقه وسندسه، كما قال تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال وفي الصحيح، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال عبد الله بن الزبير: ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة. قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. يا الله من فضلك، يلبسون الحرير والاستبرق وأنعم الثياب وأحسن الثياب وألطف الثياب، هؤلاء هم أهل الجنة الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات، لكن الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، من نار، نسأل الله العافية. انظروا الفرق بين الفريقين. فلا بد الإنسان يرعوي ويرتدع ويتعظ حينما يسمع الآيات التي فيها التخويف من عذاب الله، يؤمن ويصدق ويقر ويحذر من ذلك، ويفرح ويطمع إذا قرأ الآيات التي فيها النعيم، ويعمل العمل الذي يرجو أن يوصله إلى ذلك، إلى الجنة وإلى هذا النعيم بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وهدوا إلى الطيب من القول. قال ابن كثير: هو كقوله تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. قال: وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فهدوا إلى المكان الذين يسمعون فيه، فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب ويلقون فيها تحية وسلامة، لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يروعون به ويقرعون به، يقال لهم: ذوقوا عذاب الحريق. ثم قال: وهدوا إلى صراط الحميد، أي إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم، على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم، كما جاء في الصحيح إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول أي القرآن، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الأذكار المشروعة، وهدوا إلى صراط الحميد أي الطريق المستقيم في الدنيا، وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه والله أعلم. يعني ابن كثير ذكر أن هدوا إلى الطيب من القول أن المراد به القول الذي يقابلون فيه، سلام عليكم بما صبرتم، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما، وكذلك قولهم الحمد لله يحمدون الله عز وجل الذي نجاهم من النار. وأيضا استدلاله بالحديث إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، هذا أيضا الحقيقة يصلح تفسير للآية، هذا من القول الطيب، هدوا إلى الطيب من القول، هذا من القول الطيب الذي يهدون إليه فيلهمون التسبيح والتحميد لله في الجنة على سبيل التنعم لا على سبيل التكليف، كما تلهم أنت الآن النفس فتنفس بكل سهولة ويسر، وهذا يعني دليل على عظم ما يهبهم الله جل وعلا وينعم به عليهم. ثم قوله وهدوا إلى صراط الحميد، قال بعض المفسرين إلى القرآن، هدوا إلى صراط الحميد قال الطريق المستقيم في الدنيا، وهذا حق لا شك، لأن الله جل وعلا يقول اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فلا شك أن الله من عليهم وهداهم في الدنيا هداية التوفيق والإلهام إلى صراطه المستقيم وطريقه المستقيم الذي هو طريق الجنة، فوفقهم إلى الإيمان في هذه الحياة ووفقهم في الآخرة وهداهم إلى القول الطيب، فلا يقال لهم إلا قولا طيبا يفرحهم، ولا يقولونهم إلا قولا طيبا مثل التحميد والتسبيح ونحو ذلك، بينما الكفار نسأل الله العافية ما هدوا في هذه الدنيا ما وفقوا، بل حرموا الصراط المستقيم وإن كانوا قد أرشدوا ودلوا عليه، ولكن أيضا يسمعون كلاما يعني يسوء أسماعهم ويزيدهم عذابا، اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهنا ذوقوا عذاب الحريق، ذق إنك أنت العزيز الكريم وما شابه ذلك، ففرق بين الفريقين كما بين السماء والأرض. قال جل وعلا إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول ابن كثير يقول تعالى منكرا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياؤه، قال وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول وفي هذه الآية إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، قال في هذه الآية دليل على أنها مدنية، يعني كأنه ابن كثير يرى أن هذه السورة كلها مدنية، ونحن ذكرنا أن الأصح أن بعضها مدني وبعضها مكي، لكن ابن كثير يريد أن يستدل بهذه الآية على أن هذه السورة كلها مدنية، لأن الصد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما حصل إلا بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمدني على الصحيح هو ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبلها، ولكن في آيات صريحات على أنها مكية، وهذه الآية من الآيات المدنية، فسورة الحج بعضها مكي وبعضها مدني، لكنها مختلطها ومختلط بعضها ببعض كما مر معنا في أول السورة. قال جل وعلا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، جمعوا بين سيئات الكفر بالله وهو أعظم الذنوب، وأيضا الصد والمنع، يصدون الناس يمنعونهم ويحولون بينهم وبين الإسلام فيمنعونهم منه ويعذبونهم عليه ويطعنون في الإسلام ويحذرون من الدخول فيه، والمسجد الحرام كذلك أيضا يصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين عن المسجد الحرام، فلا يأتونه لعمرة ولا لغير ذلك. كل هذا من شدة شرهم وكفرهم وضلالهم. قال والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، نحن جعلنا المسجد الحرام للناس سواء، العاكف فيه والباد، جعلنا الناس يستوون في المسجد الحرام. العاكف وهو من العكوف وهو اللزوم والإقامة في المكان، وهم أهل مكة الذين هم عاكفون بمكة ودائما في المسجد الحرام. والبادي هو المنتاب له من غيره، الذي بدأ وجاء من مكان بعيد، بدأ وجاء من مكان بعيد ليس من أهل مكة، كلهم فيه سواء. ليس لأهل مكة يقول لا نحن أحق منكم بهذا ونحن أهل الحرم ونحن حوله، لا، الجميع فيه سواء، فليس لأحد أن يظن أنه أحق به من غيره، لا أهل مكة ولا الآفاقيون الذين جاءوا من الآفاق. ثم قال جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد، الأصل أن يريد تتعدى بنفسها فيقال يريد الإلحاد في الحرم، لكن هنا قال يريد فيه بإلحاد، يريد بإلحاد فأتى بالباء، فقال بعض المفسرين الباء هنا زائدة، بعضهم قال صلة، والصواب أن الآية ليست، أن الباء ليست بزائدة، لكن الباء جيء بها لتدل على أن فعل يرد الذي بين أيدينا قد ضمن معنى فعل آخر. هذا من إعجاز القرآن، انظروا حرف واحد الباء دلت على أن يرد مضمنة أيضا معنى فعل آخر معها، وهو ماذا؟ يهم. ومن يرد فيه عنده إرادة ويهم، ويهم بالإلحاد فيه، وهذا حققه ابن كثير رحمه الله، وكذلك حققه ابن القيم في بدائع الفوائد وفي زاد المعاد. ولهذا عدي بالباء لما ضمن معنى يهم، ضمن الفعل معنى فعل آخر وهو يهم، والمعنى يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. فالإلحاد الأصل فيه الميل بالشيء عن وجهه، والمراد به جميع الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها. ولهذا هذا يعني من تعظيم مكة بلد الله الحرام، حرمها الله، حرم فيها كل شيء حتى الصيد وحتى الأشجار، حرم قطعها، فهي بلد حرام. ولهذا كما قال ابن القيم قال هذه خصوصية، قالوا من خواصه أي الحرم أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها، واستدل بالآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهذا مما يقشعر منه بدن المؤمن ويحمله على عدم الإلحاد، والإلحاد هنا هو الظلم، يدخل فيه الكفر ويدخل فيه القتل ويدخل فيه الكبائر ويدخل فيه الصغائر كما قال ابن عباس وغيره. فالواجب على المسلم أن يحذر من الإلحاد، هذا مجرد الهم يحصل له العذاب الأليم المؤلم الموجع، فكيف إذا فعل الإلحاد وباشره؟ فهذا في الحقيقة ما يحذر الإنسان ويخوفه من أن يقع منه أي خطأ في مكة، أي خطأ، أي معصية، احذر احذر لئلا تقع فيك هذه العقوبة. وهذا دليل للجمهور الذين قالوا إن السيئات لا تعظم، إن السيئات لا تضاعف، الحسنات تضاعف، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأما السيئات لا تعظم لكنها، نعم السيئات لا تضاعف لكنها تعظم، تعظم تصبح عظيمة كبيرة وذنبها أكبر من السيئة في غيرها. ولهذا فعل الإلحاد بمكة أعظم منه في أي مكان آخر. وأقرب هذا بالزنا، الزنا كبيرة من الكبائر وفاحشة، لكن نسأل الله العافية لو زنى الرجل بأمه أو بأخته أو ببنته فهو أفظع وأعظم وأشد جرما لكن ما نقول بأن السيئات تضاعف، لكن تعظم، نسأل الله العافية، تعظم. ولهذا يعني نص على هذا أهل العلم، قالوا، قال ابن القيم: التضعيف لمقدار السيئة لا لعددها، وقال ابن باز: لكميتها لا لعددها. فهي عظيمة جدا لأنها في بيت الله. ولهذا قال ابن عباس وغيره، قال ابن عباس: بظلم هو أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان أو قتل، فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب العذاب الأليم. وقال ابن مجاهد: بظلم يعمل فيه عملا سيئا. قال ابن كثير: وهذا من خصوصية الحرم، أنه يعاقب البادي فيه بالشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه. وأورد في ذلك حديث رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد ظلم، قال: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد ظلم وهو بعدن أبين، يعني بعدن في اليمن، عدن أبين، بعدن أبين، أذاقه الله من العذاب الأليم. ثم ذكر قول شعبة أن ابن مسعود رفعه لنا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفعه ابن مسعود، قال: وأنا لا أرفعه. وقال يزيد: هو قد رفعه. ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون به. وقال ابن كثير: قلت الإسناد صحيح على شرط البخاري، ووقفه أشبه من رفعه. ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود. وكذلك صححه أيضا أحمد شاكر، لكن الأظهر والله أعلم أنه موقوف على ابن مسعود. وجاءت يعني عبارات عن السلف عن مجاهد، قال: إلحاد فيه لا والله وبلا والله، وروي عن مجاهد مثله. وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقه، يعني واحد يشتم خادمه في الحرم هذا ظلم، فكيف الذي يشتم العامل أو يشتم الناس أو يشتم الذي يزاحمه؟ نسأل الله العافية والسلامة. وجاء عن بعضهم أنه قال: بيع الطعام فيه إلحاد، وروى فيه حديث احتكار الطعام بمكة إلحاد، لكن هذا ضعيف ولا يصح، فلا مانع من بيع الطعام فيه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.